اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربنا افتح على من قد سكن في الرباط، افتح عليهم ووفقهم سوي الصراط. يا ربنا افتح على من قد سكن في الرباط، افتح عليهم ووفقهم سوي الصراط، واربأ بهم عن حضيض الجهل والانحطاط، وابسط لهم من موائد فيض فضلك بساط. هذا وبوصيك يا من في حمى العلم حاط، وله عزائم قوية للعلا وارتباط. عليك بالعلم فالزم لا تكن عنه ناط، واسلط من العزم ماض والدرع بالنشاط. حذار تولع بذات المخنقة والقراط، وذكر ذات الخلاخل والكشش والقطاط. حذار تولع بذات المخنقة والقراط، وذكر ذات الخلاخل والكشش والقطاط. شف في هواه عن المطلوب قطع النياط، شف في هواه عن المطلوب قطع النياط.